فقال حدثنا المسيب بن وارث قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رفع يديه في الركوع فلا صلاة له. فهذا مع كونه كذبا من أنجس الكذب، فإن الرواية عن الزهري بهذا السند بالغة مبلغ القطع بإثبات الرفع عند الركوع وعند الاعتدال، وهي في الموطأ وسائر كتب أهل الحديث. انتهى من لسان الميزان. هنا يعني مسألة ينبغي أن نتنبه لها، وهي إن دلت على شيء فإنما تدل على يعني الحالة التي وصل إليها طلبة العلم. هؤلاء الكذابون إذا سقى أحد منهم يسأل عن مسألة فسقها إسنادا، هو كذاب، لكن على كل حال يدل على أن عنده علما أو معرفة بعلم الحديث، بدل أنه يسوق أسانيد وطبقات متزنة، فلان يروى عن فلان أو فلان يروى عن فلان وفلان يروى عن فلان إلى أن يصل به النبي عليه الصلاة والسلام. لكن تعلمنا نحن الآن معشر طلبة الحديث، لو قيل الرجل هات إسنادا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ربما الكثير منا لا يستطيع أن يسوق إسنادا واحدا، وإذا سمع فلان وفلان ربما الكثير منا ما يعرف يعني فلان هذا أعلى طبقة أو أنزل طبقة وذاك أعلى وأنزل. أما الكذاب عندما يسوق إسنادا يسوق بطبقات يعني منتظمة في دينه ومعروفة عنده، عندما يقول كذا كذا كذا، فما ظنك برجل الكذاب أعلم بعلم الحديث منه وأعلم بطبقات الرواة منه وأعلم يعني بمنازل الرواة منه؟ هذا مصيبة كبرى، هذا مصيبة كبرى أن يكون الرجل من المحدثين ولا يعرف يعني طبقات الرواة ولا العالم منهم ولا النازل. الأمر الذي يعرفه هو الكذاب. صحيح أن الكذابين لا اعتماد عليهم، لكن على الأقل ما يكونوا أعلى من أهل الصدق وأهل المعرفة بالحديث. فهذا يحثنا إن شاء الله ويشجعنا على معرفة طبقات الرواة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى في الكلام على الموضوع: ومن القرائن في المروي أن يكون ركيكا لا يعقل أن يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وضعت أحاديث طويلة يشهد لوضعها ركاكة لفظها ومعانيها. قال الحافظ ابن حجر: المدار في الركة على ركة المعنى، فحيثما وجدت دلت على الوضع، وإن لم ينضم إليها ركة اللفظ، لأن هذا الدين كله محاكم والركة ترجع إلى الرداءة، أما ركاكة اللفظ فقط فلا تدل على ذلك، لاحتمال أن يكون رواه بالمعنى فغير ألفاظه بغير فصيح. نعم إن صرح بأنه من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فكاذب. وقال الربيع كاذب لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يتكلم بألفاظ ركيكة، فإنه صلى الله عليه وسلم اختصرت له الحكمة اختصارا. نعم. وقال الربيع بن خثيم: إن للحديث ضوءا كضوء النهار تعرفه، وظلمة كظلمة الليل تنكره. وقال ابن الجوزي: الحديث المنكر يقشعر له جلد الطالب للعلم وينفر منه قلبه في الغالب. هذا لأن طالب العلم لما أنس بالاطلاع على الحديث النبوي وسماعه وكتابته ومذاكرته ومناظرة فيه والجلوس في مجالسه أصبح عنده يعني ملكة يشعر بها بأن هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو من كلام غيره، فإذا سمع كلاما ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ينفر منه ويستوحش منه. وهذه مزية لا تكون إلا لمن لازم يعني الطلب ومن لازم الجلوس مع أهل العلم، ويشترط مع ذلك أيضا ألا يصغي لقول أهل الأهواء ولا أهل البدع، لأن أهل البدع يدخلون عليه والعياذ بالله ما يشوش على قلبه هذه الملكة العظيمة.

قال فيه اللكنوي في تراجم الحنفية هو مضاعف في رواية الحديث عن المحدثين وإن كان في نفسه من الكاملين، أي كمال هذا؟ وقال الذهبي في ترجمة من الميزان قلت وكان معها ناسه ذا تلاوة وتعبد ومات ساجدا في صلاة العصر ويرحم إن شاء الله. وعلى كل حال هذا الوضع من أقبح الوضع ومن أخسه عندما يتكلم بهذا الكلام في حق الله عز وجل. وقد ذكر الحافظ أن بعض المبتدعة كانوا يضعون الأحاديث في التجسيم من أجل أن يعيبوا على أهل السنة أنهم مجسمة وأنهم يرون ما لا يفقهون وما لا يعرفون. فممكن أن الحديث والعياذ بالله وضع على هذا، والله أعلم أهو من طريقة هو من بسبب الثلجي أو بسبب المهزم هذا. ها؟ كلام ابن عدي تحت. ايش يقول ابن عدي تحت؟ قال كان يضع الحديث في التشبيه ينسبها الى اهل الحديث يثيبهم بذلك. احسن، طيب ما شاء الله. كان يضع الحديث في التشبيه ينسبها او ينسب هذه الاحاديث الى اهل الحديث يثيبهم بذلك. صلى الله عليه وسلم ما ادري كيف اقول لك انه كان من الكاملين. علق عليه الشيخ، قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فتعصيب التهمة بابن شجاع هذا مما لا يستقيم ما دام أن فوق أبا المهزم. صحيح، ثم إن السند إليه منقطع، إن ابن الجوزي ساقه في أول كتاب من طريق الحاكم. قال أنبانا إسماعيل بن محمد بن الشعراني قال أخبرت عن محمد بن شجاع عن الثلجي بسنده المذكور. أحسن، الحمد لله، رحم الله. وهذا يدل على مدى إنصاف الشيخ الألباني رحمه الله. فهؤلاء الحنفية المتعصبين أو الحنفية المتعصبون يرمونه بأنه ضد المذاهب وضد علماء المذاهب وضد كذا وضد كذا، وها هو يدافع عن رجل منهم ما استطاعهم أن يدافعوا عنه رحمه الله، ما استطاعهم أن يبينوا ما في القصة. الحمد لله عز وجل. وقد يكون بعضهم بينا ولكن لم أقف على ذلك. نعم. قال والأسباب التي دعت الكذابين والوضاعين إلى الافتراء ووضع الحديث كثيرا. نقف على هذه الأسباب في درس آخر إن شاء الله نتكلم عليه. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قول العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى في الكلام على حديث الموضوع والأسباب التي دعت الكذابين والوضاعين إلى الافتراء ووضع الحديث كثيرا. من أين العلماء هذه الأسباب؟ الأسباب التي دعت الكذابين والوضاعين إلى الكذب والافتراء كثيرا، من أين لهم؟ من أين عرف هذه الأشياء عندك يا محمد؟ ها؟ يعني مثلا لما يرى حديث يقول يعرف أن هذا الرجل يعني لأنه زنديق، وهذا الرجل لأنه يعني من أجل الدنيا، وهذا الرجل لأنه ضياع حريصة، ولأنه كذا إيش؟ ها؟ ها؟ في الاستقراء. لا، مش نفس الكلام. عشان تجيب لي حديث وانا انا فتحت لك بابا انت تتكلم وقلت بالمعنى، يعني اضطربت ثم ابتعدت انت بنفسك. استقرأوا القصص والحكايات التي رويت عن هؤلاء الكذابين، فما من رواية او ما من حديث من هؤلاء الا كان يعني احيانا يصحبه قصة، فيفهم من خلال هذه القصة الدافع الذي دفع الكذاب على هذا الكذب. نعم، بالصفراء أحسن. في دعة الكذابين والوضاعين إلى الافتراء ووضع الحديث كثيرا، فمنهم الزنادقة الذين أرادوا أن يفسدوا على الناس دينهم بما وقر في نفوسهم من الحقد على الإسلام وأهله، يظهرون بين الناس بمظهر المسلمين وهم المنافقون حقا. أعوذ بالله. نعم. قال حماد بن زيد وضعت الزنادقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 14,000 حديث. فعبد الكريم بن أبي العوجاء قتله محمد بن سليمان العباسي الأمير بالبصرة على الزندقة بعد 60 و100 في خلافة المهدي. ولما عصب لتضرب عنقه قال: لقد وضعت فيكم 4,000 حديث أحرم فيها الحلال وأحلل الحرام. وكبيان بن شمعان المهدي من بني تميم ظهر بالعراق بعد 100 وادعى لعنه الله إلهية علي كرم الله وجهه وزعم مزاعم فاسدة، ثم قتله خالد بن عبد الله القسري وأحرقه بالنار. الحرق لا يجوز لكن قتله نعم. نعم. وكمحمد بن سعيد بن حسان الأسدي الشامي المصروف قال أحمد بن حنبل: قتله أبو جعفر المنصور في الزندقة، حديثه حديث موضوع. شفتوا في الأئمة الأولين إذا كان الأمراء الأولين إذا كان هناك من يدعو للزندقة ويطعن في الدين ويزعزع عقيدة المسلمين، إذا كان شر لا يندفع إلا بالقتل قتلوه، يأتي الإمام ويقتله إذا كان شر لا يندفع إلا بذلك، لأن الزندقة هي كفر صريح، إلا أنه يتلون إذا أمسك به أعلن التوبة. فمسألة التوبة من الزنديق يعني فيه العلماء كلام فيها، والإمام مالك يرى أنه يقتل وتوبته بينه وبين الله، ولكن الزنديق خلاف المبتدع، ليس كل مبتدع زنديقا، وإلا لكان معنى ذلك أن أكثر الأمة زنادقة، لأن الأمة فيها 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، لو كان كذلك لكان أكثر الأمة زنادقة، هذا غير صحيح. نعم. وأما توبة المبتدع فالإمام أحمد بن حنبل يرى أن المبتدع ينهل سنة، يفتي الإمام أحمد بأن المبتدع ينهل سنة حتى تظهر يعني سلامة توبته أو يظهر صدق توبته، مقتديا بعمر ابن الخطاب رضي الله عنه مع سبيل، فإنه أمهله سنة لما قال له إنه قد خرج من رأس ما كان في نفسه، أمهله على ذلك سنة تحت المراقبة ليتأكد من صحة توبته. فالمبتدع غير الزنديق. نعم. وقال أحمد بن صالح المصري: زنديق. هذا الكلام عن أحمد ذكره شيخ الإسلام بن تيمية في مجموع الفتاوى. نعم. وقال أحمد بن صالح المصري: زنديق ضربت عنقه، وضع 4,000 حديث عند هؤلاء الحمقى فاحذروها. أي أحاديثه تنفق عند الحمقى، أما أهل العلم فإنهم يعرفونها. نعم. وقال الحاكم وأبو أحمد: كان وضع الحديث صلب على الزندقة. وحكى عنه الحاكم أبو عبد الله أنه روى عن حميد عن أنس مرفوعا: أنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله. ما شاء الله، لا إن شاء الله يفتح له بابا بعد ذلك. في تعليق على هذا قال ابن الجوزي في الموضوعات: هذا الاستثناء، والاستثناء إلى إن شاء الله، هذا الاستثناء موضوع وضعه محمد بن سعيد لما كان يدعو إليه من الإلحاد، شهد عليه بأنه وضعه جماعة من الأئمة منهم أبو عبد الله الحاكم. لحرق سلم الله الضلالة، الضلالة تحمل الرجل على أن يفتري كل فرية. قال: وأما حديث لا نبي بعد فهو ثابت من فرق كثيرة في الصحيحين وغيرهما، وقد فرد منها عددا طيبا، أي ابن زوج أو الزوجقان في الصحاح والمشاهير التي يسوقها ضدية للأباطيل والمناكير. نعم. قال ابن الملقن في المقنع: وعجب من ابن عبد البر كيف ذكر في تمهيد هذا الحديث، أي بزيادة هذا الاستثناء ولم يتكلم عليه، بل أول الاستثناء على الرؤيا. ولم يبعد أي لا صادق في الرؤيا، يعني الصدق في الرؤيا، إلا أن شاء الله إلا أن يكون هناك من هو صادق في الرؤيا أو غير ذلك. ابن عبد البر يعني أول هذه الزيادة، بالرغم كان الأولى به أن ينكفها وأن يبين حالها. نعم. قال: وحكى عنه الحاكم أبو عبد الله أنه روى عن حميد عن أنس مرفوعا: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله. وقال: وضع هذا الاستثناء لما كان يدعو إليه من الإلحاد والزندقة والدعوة إلى التنبي، ومنهم أصحاب الأهواء. هنا أحد قلنا يقول ذكر الشيخ مشهور في قصص لا تثبت قصة قتل خالد القسري لبيان بن سمعان، القصة التي لا تثبت. أنا أعرف ذكر قصة قتل خالد من جعد بن درهم، أنت تعني هذا إلى الكاتب أو ماذا؟ أعرف قصة جعد بن درهم أنه ضعيفها، تعني هذا؟ لكن ظننت أنه هذا بيان بن سمعان. لا، في قصة جعد بن درهم لما قال فيه ابن القيم أضحى، لما قال فيه ابن القيم شكر الضحية كل صاحب سنة لله برك من أخي القربان، لكن ابن القيم يرى ثبوتها، يرى ثبوت قتل ابن وأن الإسناد إن كان ضعيفا إلا أن هذا مشهور بين أهل العلم ومتداول ومتناقض، يرى ثبوت هذه القصة ابن القيم. نعم. هناك من رده، ليش؟ من هذا من الأرض؟ يعني أنه بتضعيفه لهذه القصة يفتح لها البدع عن البدع؟ غير صحيح، هذا غير صحيح. إذا كنا يعني أهل السنة أهل الإنصاف وينظرون الأسانيد، لكن الحقيقة من القواعد أن المسألة فقط ليس مجرد الأسانيد. إذا كان الأمر مشتهرا بين العلماء متداولا لا نكير عند الموافق والمخالف فيعتمد عليه. فمثل هذا ابن القيم استدل بهذا ابن القيم رحمه الله. نعم. يعني ممكن يكون السند فيه ضعف، لكن القصة بصورتها عند المحدثين وتداولها بين الموافق والمخالف دون نكير، والذين يخالفون في هذه المسألة إذا ذكر لهم هذا الأمر لا يعارضون ولا يتعلمون بضعف الإسناد، يدل على ثبوته عند الجميع، فإن هذا يغني عن الإسناد، يعني هو بيعده مما تلقى بالقبول. نعم. نعم. الشبهات اللي وردت مقتل الجعد مشهور بقوله، الجعد مشهور بأنها أول من تبع هذا وأخذ عنه جهل وغيره، لكن من أين هذا يكون فيه تطريق لأهل البدع؟ يعني إذا ضعفت القصة يكون فيها تطريق لأهل البدع؟ وأنا في اعتقادي لو أن القصة ضعيفة لا تثبت إسنادا ولا شهرة فحكايته هو الذي يكون فيه تطريق على أهل السنة لأهل البدع، فيقال لأهل السنة أنتم تحتجون بالقصص الضعيفة والأشياء الباطلة إذا كانت لصالحكم، وإذا كانت عليكم تردونها بحجة أن إسنادها ضعيف، إذا ليس عندكم ميزان تسيرون عليه ولا قواعد تنهجونها، لكن نحن نقول الميزان الذي نسير عليه منه الشهرة عند الأئمة والقبول والتلقي، ما يعني الشهرة، يعني بالشهرة القبول والتلقي، ومنه الإسناد، من القواعد الصغرى ومن القواعد أيضا الإسناد. أما يعني أن يكون لو أن الإسناد فيه ضعف والأمر قد تلقي بالقبول وصار عند الموافق والمخالف يقبل. إذا قبل هذا في الحديث فمن باب أولى في التاريخ، إذا كان يعني إذا كنا نقبل الحديث الذي تلقاه العلماء بالقبول والتدوين والاحتجاج دون رد ودون نكير، وهو حديث يحمل تحليلا وتحريما، فمن باب أولى قصة تاريخية لا تفيد جديدا في التحليل والتحريم، الآن لو فرضنا أنه لم يقتل جعد بن درهم من خلال خالد بن عبد الله القصر يوم العيد وضحى به، لو فرضنا أن هذا ما ثبت، هل هذا يجيز للمعطلين أن يعطلوا؟ لا يجيز. فهذه القصة ما تجد الثابت إلا ثبوتا. فإذا كنا ننشئ حكما أصليا من باب التأسيس لمن باب التأسيس، إذا كنا ننشئ حكما بحديث النبوي من باب أولى أن نؤكد أحكاما شرعية بكتب تاريخية، وهذه الأحكام الشرعية ثابتة. نعم. وهذا الذنوب الذي يمكن الكفر ويعلم الإسلام، وإذا وجد المجال مفتوحا له أعلن كفره ظاهرا وباطنا، فإذا أمسك به أعلن التوبة مراوغة، فهي يعني من شاء النفاق. فالنفاق قال المنافقون يتخذون إيمانهم جنا وإذا كانوا مع أنفسهم صرحوا بكفرهم. من يرى يتكلم هنا؟ نعم. صحيح، هذا غير صحيح. هذا الفهم قواعد المصطلح تطبق في كل شيء، تطبق في التاريخ يعني السيرة وأحداث وتواريخ وكذا، كل هذا يعني يرجع إليه، يرجع إليه إذا لم يكن هناك مخالف. أما إذا كان مشتهرا والعلماء يتناقلون المتشدد والمتساهل والموافق والمخالف، المخالف يقبله ثم يؤوله، هذا دليل عنده لو كان هناك يعني مجال للطعن فيه لطعن فيه، دليل على شهرته من قبل. فكان الأسانيد التي وصل بها إلينا فيها شيء من الضعف، هذا ما يرد الحديث. إذا تلقى العلماء بالقبول ليس الشهرة، في فرق بين الشهرة والتلقي بالقبول. الشهرة نحن عندنا كثير أحاديث وكتب مؤلفة في الأحاديث المشتهرة وهي ضعيفة، المتلقى بالقبول غير الأحاديث المشتهرة. المتلقى بالقبول كل متلقى بالقبول مشتهر، وليس كل مشتهر متلقى بالقبول. واضح؟ طيب عند هذا إن شاء الله. نعم تفضل. لازمنا نقرأ في الحديث الموضوع نقرأ من علامة أحمد شاكر. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى في الكلام على أقسام الرضاعين ومنهم أصحاب الأهواء والآراء. أول صنف ذكره الزنادقة، ومن الزنادقة؟ ما شاء الله. ذكر الله رحمه الله أمثلة كثيرة على الوضاعين. طيب تفضل تفضل كلمك الله. قال ومنهم أصحاب الأهواء والآراء التي لا دليل لها من الكتاب والسنة، وضعوا أحاديث مصرة لأهوائهم كالخطابية والرافضة وغيرهم. قال عبد الله بن يزيد المقري: إن رجلا من أهل البدع رجع عن بدعته فجعل يقول: انظروا هذا الحديث عمن تأخذونه، فإنا كنا إذا رأينا رأيا جعلنا له حديثا. وكان مر بك يا أبا إسحاق أن هذا من قول واحد من الخوارج، من خوارج رجل خارجي، والظاهر أن في سنده كلاما في عبد الله بن عمرو في الظاهر عبد الله بن عمرو في كلام في ما أذكر أنا الآن، الرجل خارجي تاب من بدعته وقال هذه المقالة. على كل من الأهواء والمذاهب والحزبيات في هذا الزمان تحمل أهلها إلى أن يقول الكذب وأن يختار الكذب نصرة لأهوائهم والعياذ بالله. ومن يخاف الله ويتقيه فيقف عند حدود الله ويعظم شعائر الله. نعم. قال وقال حماد بن سلمة أخبرني شيخا من الرافضة أنهم كانوا يجتمعون على وضع الأحاديث. وقال أبو العباس القرطبي صاحب كتاب المسلم شرح صحيح مسلم. يقول في الحاشية عندنا أخونا الشيخ عبد الحلبي جزاه الله خيرا عن أبو العباس القرطبي قال المتوفى سنة 56 واستماع ترجمته في الديباج المذهب أو المذهب، وهو شيخ الإمام أبي عبد الله القرطبي صاحب التفسير. إذا القرطبي الذي شرح صحيح الإمام مسلم هو شيخ القرطبي صاحب التفسير، ما من توفى من علماء القرن السابع. نعم. وقال أبو العباس القرطبي صاحب كتاب المؤمن شرح صحيح مسلم استجاز بعض فقهاء أهل الرأي نسبة الحكم الذي دل عليه القياس الجليل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبة قولية، فيقولون في ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ولهذا ترى كتبهم مشحونة بأحاديث تشهد متونها بأنها موضوعة لأنها تشبه فتاوى الفقهاء ولأنهم لا يقيمون لها سندا. نقله السخاوي في شرح ألفية العراقي والمقبولي في مقدمة شرحه على الجامع الصغير. ذكر أيضا عندنا في الحاشية أخونا الشيخ الحلبي أن الحافظ ابن حجر أيضا ذكر ذلك في النكت على ابن الصلاح قبل السخاوي، ولعله منه أخذ. على كل حال إن نسبة القياس إلى النبي عليه الصلاة والسلام نسبة قولية يعتبر غلوا في هذا الأمر، فإن أمر القياس راجع إلى الاجتهاد، فإن تحقيق العلة وتنقيحها أمر راجع إلى الاجتهاد، والاجتهاد قد يصيب فيه المرء ويخطئ، وقد يعلم ويجهل، ولا يليق بل ولا يجوز لرجل أن ينسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام حديثا في سنده شيء من الضعف، فكيف إذا كان اجتهادا محضا، مع أن الحديث الذي في سنده شيء من الضعف يقال فيه غالب الظن إن النبي عليه الصلاة والسلام ما قاله مع وجود شيء من احتمال قوله إياه، ومع ذلك لم نستجد نسبة الحديث الضعيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف يأتي رجل فيجتهد اجتهادا أو يأتي بكلمة حكيمة أو فيها شيء من الحكمة وفيها شيء من المعرفة ثم يستجد أن ينسب هذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قاله؟ لا شك أن هذا كذب محض على النبي صلى الله عليه وسلم. فجزى الله خيرا من حشر هؤلاء في جملة الكذابين الذين ينسبون مقتضى ومدلول القياس في نظرهم، لأن أمر القياس أمر اجتهادي قائم على الاجتهاد، والإنسان المجتهد يصيب ويخطئ، فكيف إذا اجتهد الحاكم فأصاب فلا أجر، وإذا اجتهد وأخطأ فلا أجر، كيف نقول اجتهد وأخطأ وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا كلام باطل. نعم. ولا منهم القصاص يضعون الأحاديث في قصصهم قصدا للتفسد والارتجال وتقربا للعامة بغرائب الروايات. هم يعلمون أن العامة مساكين، العامة يحبون الغرائب والقصص والحكايات، ما يحبون الأحكام، ما يحبون التكاليف، ما يحبون الأحاديث التي فيها حدود وفيها قواعد وأصول ومعرفة أن هذا حلال وهذا حرام وهذا لا تفعله وهذا فعله، ولكن يحب أن يسمع قصة يشبع رغبة في نفسه ثم يخرج لا يستفيد منها شيئا. فهؤلاء القصاص المرتزقة الذين باعوا دينهم بعرض من الدنيا علموا حالة الناس، فوجدوا أن السوق النافقة الرائدة أن يضعوا أحاديث فيها غرائب وفيها حكايات وفيها أشياء يعني لا يتصورها العقل من أجل أن ينالوا عطف وعطاء ونوال العوام، والعوام مساكين هم شاة الذئب، نسأل الله العفو والعافية إن لم يرحمهم الله ويوفقهم ويسلمهم لصاحب سنة يأخذ بأيديهم إلى الله عز وجل وإلا هم جاة العيد التي تسمى لذئب جائع. نسأل الله السلامة. نعم تفضل. ولهم ايش؟ قال ولهم في هذا غرائب وعجائب وصفاقة وجه لا توصف. يعني قلة حياء، صفاقة وجه قلة حياء، وجه ليس فيه حياء وليس فيه، ليس عندهم يعني ما يستحيون به، قد يعني نفد ماء وجوههم. طب نقف عند هذا ان شاء الله نكمل في درس اخر. طب نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، اما بعد، يقول العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى في الكلام على المدعين: ولهم في هذا غرائب. لا، ومنهم القصاص. ولهم الضمير يعود على من؟ ومنهم القصاص يضعون الأحاديث في قصصهم قصدا للتكسب والارتزاق وتقربا للعامة بغرائب الروايات. ولهم في هذا غرائب وعجائب وصفاقة وجه لا توصف، كما حكى أبو حاتم البستي أنه دخل مسجدا فقام بعد الصلاة شاب فقال: حدثنا أبو خليفة قال حدثنا أبو الوليد عن شعبة عن قتادة عن أنس، وذكر حديثا قال أبو حاتم: فلما فرغ دعوته قلت: رأيت أبا خليفة؟ قال: لا. قلت: كيف تروي عنه ولم تره؟ فقال: إن المناقشة معنا من قلة المروءة، أنا أحفظ هذا الإسناد، فكلما سمعت حديثا ضمنته إلى هذا الإسناد. وأغرب منه ما روى ابن الجوزي. ذكر عندنا هنا كي يفضل. وأغرب منه ما روى ابن الجوزي بإسناده إلى أبي الفضل جعفر بن محمد الطيارسي، قال: صلى أحمد بن حنبل ويحيى بن معين في مسجد الرصافة، فقام بين أيديهم قاص فقال: حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قالا: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس. قال: كيف يعني الكذابين اللبعين كيف يحسنوا سياقة الأسانيد؟ كثير من ينتسبون الآن إلى الحديث وأهله ما يعرف طبقات المحدثين، ولا يعرف ان احمد ويحيى يروان عن عبد الرزاق، وعبد الرزاق يروي عن معمر، معمر عن همام، وهمام عن ابي هريره الى اخره. نعم. قال: عن قتادة عن انس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا اله الا الله خلق الله من كل كلمة طيرا، منقاره من ذهب وريشه من مرجان. واخذ في قصة نحو من 20 ورقة، فجعل أحمد بن حنبل ينظر إلى يحيى بن معين، وجعل يحيى بن معين ينظر إلى أحمد، فقال له: حدثته بهذا؟ فيقول: والله ما سمعت هذا إلا الساعة. فلما فرغ من قصصه وأخذ العطيات ثم قصد ينتظر بقيتها، قال له يحيى بن معين بيده: تعالى. فجاء متوهما لنوال، فقال له يحيى: من حدثك بهذا الحديث؟ فقال: أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فقال: أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل، ما سمعنا بهذا قط في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لم أزل أسمع أن يحيى بن معين أحمق، ما تحققت هذا إلا الساعة، فأن ليس فيها يحيى بن معين وأحمد بن حنبل غيركما. وقد كتبت عن 17 أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. بن معين ليش ابن؟ عن 17 أحمد بن حنبل ويحيى ابن معين، غلط التشكيل. وقد كتبت عن 17 أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، فوضع أحمد كمه على وجهه وقال: دعه يقول. فقام كالمستهزئ بهما. هذه القصة ذكر في الحاشية أن فيها رجل يقول هنا: قام الذهبي في السير هذه حكاية عجيبة، رواه البكري وفي موضع البلدي لا أعرفه فأخاف أن يكون وضعها، يعني عن أن هذه الحكاية وأن المحدث هذا حدث بين يدي أحمد محمد وأحمد معين وأنه استهزأ بهما إلى غير ذلك، يقول له من طريق البكري أو البلدي ولا يعرفه الحافظ ذلك، يقول أخشى أن يكون وضعها. وقال أيضا هذه الحكاية اشتهرت على ألسنة الجماعة وهي باطلة، أظن البلدية وضعها، وسبق قبل أنه قال البكري ويعرف المعصوم. وقال في الميزان لا أدري من ذا. وزاد الحافظ في اللسان فقال هذا الرجل من شيوخ أبي حاتم بن حبان، وقد أخرج هذه القصة في مقدمة الضعفاء له عنه. فمن ضعف القصة نظر إلى أن هذا الرجل قال فيه الذهبي ما سمعتم، ولكن الذهبي نفسه مال في السير أيضا بعد هذا الكلام إلى أنها لم تصل إلى هذا الحد من الضعف، فقال مشيرا إلى تقوية هذا البكري رواها عنه أيضا أبو حاتم ابن حبان فارتفعت عنه الجهالة. ولو نظرنا نحن إلى شيوخ ابن حبان وأن ابن حبان ينتقي في شيوخه، لكن ينظر هل هذا شيخ في الصحيح أم لا، إن كان شيخ في الصحيح فالنفس تميل إلى تقويته، فإنه قد ذكر عن نفسه أنه كتب عن أكثر من 2000 شيخ، أكثر من 2000 من الشيوخ ما بين الإسكندرية وسجستان، وقد انتقى من حديث هؤلاء وأدخله في الصحيح، وقد روى في الصحيح عن نحو 50 أو 100 شيخ، أكثر في الصحيح عن نحو 20 شيخا من هؤلاء 50 أو 100، فانتقى من 2000 شيخ 150، من تأكد من كونه حافظا أو كونه ضابطا أو كونه عدلا. فإذا صح أن هذا البكري من شيوخ ابن حبان في الصحيح، وهذه مسألة ممكن ترجعون لها وتنظرون في الكلام عليه، فإن كان في الصحيح فالنفس تميل إلى ثبوت هذه القصة، وإن كان خارج الصحيح ففي النفس شيء من ثبوتها. نعم تفضل. قال أكثر هؤلاء القصاص جهال تشبهوا بأهل العلم وانبسوا بينهم فأفسدوا كثيرا من عقول العامة. هكذا من يتشبه بأهل العلم هو الذي يكون ضرره كثيرا، أما أهل العلم فلا يضرون الناس إنما ينفعونهم ويأخذون بأيديهم، وأما الجهلة الذين يتشبهون بأهل العلم فهم الذين يفتون بالجهل ويفتون بالرأي ويفتون بالدلالات، بل ربما حملهم حب الدنيا وحب الجاه أو حب المال على أن يكذبوا وأن يقولوا على الله بغير علم. ولذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام بين أن هذه الأمة لا ينزع منها العلم انتزاعا، إنما ينزع بفقد العلماء أو بنزل العلماء، فنزل العلماء مصيبة، يبقى هؤلاء الجهلة فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون، نسأل الله العافية. وهؤلاء الجهلة ضررهم أكبر من غيرهم، لأنهم أمام الناس أهل صلاح وأهل علم وأهل خير وأسوة وقدوة، فيغتر بهم ويفتن الناس بهم، بخلاف الفسيق مثلا العربيد السكير، فمثل هذا لا يلتفت الناس إليه، فمن عرف بالتهتك ويعني التفريط فالناس لا يتخذونه أسوة ولا قدوة، أما من عرف بالصلاح على جهله، ومن عرف بالخير والفضل وهو جاهل فالناس يثقون فيه، وربما دافعوا دونه حتى يعني جادوا بأنفسهم وأموالهم دفاعا عنه وإن كان مبطلا، لأنهم لا يعرفون ذلك. والعلم في الحقيقة رفعة، العلم رفعة وعزة، فلما رأى هؤلاء أهل الدنيا أن هؤلاء العلماء لهم مكانة عظيمة وأنهم يريدون أن تكون لهم هذه المكانة، فظنوا أن أقرب طريق إلى الوصول إلى قلوب الناس هو العلم، فدخلوا البيت من غير بابه، وحملهم حب الجاه والمكانة والذكر على اقتراف الجرائم الكبار والمحرمات، وليس يعني اعظم من كذبهم على الله وكذبهم على النبي عليه الصلاة والسلام وادعائهم التشريع وذكرهم التحليل والتحريم بدون علم، بل وهم متعمدون لذلك، نسأل الله العافية. وكما يقول الغزالي رحمه الله أن العلماء كان الأمراء يطلبونهم، كان الأمراء يحبون العلماء أن يجلسوا في مجالسهم، فكانوا يبحثون عنهم كسفيان الثوري وغيره، يريدونهم أن يكونوا في مجالسهم، ولكن العلماء كانوا ينفرون من ذلك، وكانوا يغيبون في الأرض في أطراف الأرض مبتعدين عن أبواب السلاطين، مبتعدين عن أبواب السلاطين. فلما رأى حاشية السلاطين أن السلاطين يحبون العلماء ويبحثون عنهم ويتمنون ألا يجالسوهم، فعلموا أبناءهم العلوم الشرعية، هؤلاء الحاشية وهؤلاء جلساء السلاطين علموا أبناءهم العلوم الشرعية. فلما رأى حاشية السلاطين أن السلاطين يحبون العلماء ويبحثون عنهم ويتمنون أن لو جالسوهم، فعلموا أبناءهم العلوم الشرعية، هؤلاء الحاشية وهؤلاء جلساء السلاطين علموا أبناءهم العلوم الشرعية من أجل إذا برزوا في العلم سدوا هذا الفراغ ودخلوا في مجالس السلاطين. ولكنهم لما تعلموا لغير الله زهد فيهم السلاطين، زهدوا فيهم ونفروا عنهم، فلم ينتفع بعلومهم، لا انتفعوا ولا أحد طلبهم، نسأل الله السلامة. فهؤلاء الذين يطلبون العلم ليماروا به السفهاء أو ليصرفوا وجوه الناس إليهم أو لينالوا به عرضا من الدنيا، هؤلاء الذين وصفهم ابن مسعود رضي الله عنه كما في جامع الدارمي بسند صحيح أنه ذكر أن من علامات الساعة أو الفتنة التي تلبس الناس إذا تفقها لغير الدين أو إذا التمست الدنيا بعمل الآخرة، التمست الدنيا بعمل الآخرة، فمن يريد جاها ومن يريد مالا ومن يريد دنيا بهذا العلم فالله سبحانه وتعالى ما ينفع بهذا العلم، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهمها، نسأل الله العافية. إلى هنا بارك الله فيك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. وأكثر هؤلاء القصص. يقول العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى: وأكثر هؤلاء القصص جهال تشبهوا بأهل العلم واندسوا بينهم فأفسدوا كثيرا من عقول العامة، ويشبههم بعض علماء السوء الذين اشتروا الدنيا بالآخرة وتقربوا إلى الملوك والأمراء والخلفاء بالفتاوى الكاذبة والأقوال المخترعة التي نسبوها إلى الشريعة البريئة، واجترأوا على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إرضاء للأهواء الشخصية ونصرا للأغراض السياسية، فاستحبوا العمى على الهدى كما فعل غياث بن إبراهيم النخعي الكوفي الكذاب الخبيث، كما وصفه إمام أهل الجرح والتعديل يحيى بن معين، فإنه دخل على أمير المؤمنين المهدي، وكان المهدي يحب الحمام ويلعب به، فإذا قدامه حمام فقيل له حدث أمير المؤمنين، قال حدثنا فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح. فأمر له المهدي ببدعة، الحديث يعني صحيح بدون زيادة أو جناح، الحديث من دون زيادة جناح صحيح، تكلم عليه المحقق هنا. نعم. ف فأمر له المهدي ببدرة فلما قام قال أشهد. البدرة يقول 10,000 درهم. البدرة 10,000 درهم. نعم. فأمر له المهدي ببدرة. هو ما يريد إلا هذا. وغيث بن إبراهيم ما قال هذا الذي قال لا يريد هذا الشيء. فأمر له المهدي ببدرة فلما قام قال أشهد على قفاك أنه قفا كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المهدي أنا حملته على ذلك. ثم أمر بذبح الحمام ورفض ما كان فيه. جزاك الله خير محمد صلى الله عليه وسلم. فد الذرائع. نعم. وفعل نحو من ذلك مع أمير المؤمنين الرشيد. هذا غياث بن إبراهيم. يقول صاحب القصة أبو البختري إن أبو البختري الذي فعل ذلك لكم سياق الكلام إيش هذا وفعل نحو من ذلك مع أمير المؤمنين الرشيد فوضع له يعني واضح من هنا رياضة لكن يقول أخونا الشيخ علي بأن القصة عند الخطيب في تاريخه وأن الذي وضعه هو أبو البختري ليس غيث بن إبراهيم. طيب فضل. قال وفعل نحو من ذلك مع أمير المؤمنين الرشيد فوضع له حديثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطير الحمام فلما عرضه على الرشيد قال اخرج عني فطرده عن بابه. وكما فعل مقاتل بن سليمان البلخي من كبار العلماء بالتفسير فإنه كان يتقرب إلى الخلفاء بنحو هذا. حكى أبو عبيد الله وزير المهدي قال لي المهدي ألا ترى إلى ما يقول لي هذا يعني مقاتلا؟ قال إذا شئت وضعت لك أحاديث في العباس. قلت لا حاجة لي فيها. يعني تريد أجيب لك أبيك وجدك؟ أبشر مستعد. الله السلام. نعم. قال وشر أصناف الوضاعين وأعظم الرجل العاقل يعني يفرح. الرجل العاقل يعني ما يفرح بأن هذا الكذاب يكذب له حديثا في فضل أبيك. إنما يقول ابعد مني لا أريد منك حديثا ولا أريد شيئا. أما في هذا الزمان بعض الناس لجهلهم لو جاء الدوشان يمدحه قال أنت لأبوك فعل كذا وأبوك طلع في السماء وقالت قرونه مدري وين وفعل وفعل. لا مصدق هذا السفير هذا وكان يعطي له فلوس على هذا الشيء. بعض الناس يأتي بالدوشين يقول تعال عشان يبقى يمدحه. هذا من النقص. بعض الناس ما يعني عندهم نقص ويريدون أن يوفوا هذا النقص بهؤلاء. نعم. قال وشر أصناف الوضاعين وأعظمهم قوم ينسبون أنفسهم إلى الزهد والتصوف. شوفوا كيف يعني بالرغم أن من الوضعين من هو زنديق وكذا فلن شر هؤلاء الأنواع هم هؤلاء الذين ينتسبون إلى الزهد والتصوف لأن الفتنة بهم أكثر والاغترار بهم كثير. نعم. وشر أصناف الوضعين وأعظمهم قوم ينسبون أنفسهم إلى الزهد والتصوف لم يتحرجوا من وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب احتسابا للأجر عند الله ورغبة في حظ الناس على عمل الخير واجتناب المعاصي فيما زعموا وهم بهذا العمل يفسدون ولا يصلحون. وقد اغتر بهم كثير من العامة وأشباههم وصدقوهم ورثقوا بهم لما نسبوا إليه من الزهد والصلاة وليسوا موضعا للصدق ولا أهلا للثقة. وبعضهم دخلت عليه الأكاذيب جهلا بالسنة لحسن ظنهم وسلامة صدورهم فيحملون ما سمعوه على الصدق ولا يهتدون لتمييز الخطأ من الصواب. وهؤلاء أخف حالا وأقل إثما من أولئك ولكن الوضاعون منهم أشد خطرا لخفاء حالهم على كثير من الناس. ولولا رجال صدقوا في الإخلاص لله ونصبوا أنفسهم للدفاع عن دينه وتفرغوا للذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنوا أعمارهم في التمييز بين الحديث الثابت وبين الحديث المكذوب، وهم أئمة السنة وأعلام الهدى. لولا هؤلاء لاختلط الأمر على العلماء والدهماء، ولسقطت الثقة بالأحاديث. هذا يعني الفضل في ذلك لله وحده، وقد هيأ الله سبحانه وتعالى أهل الحديث لهذا الخير، فهذه مسخرة للمحدثين سلفا وخلفا، وهذه يعني رفعة لأهل الحديث سلفا وخلفا. وقد قيد الله هذه الطائفة المباركة المنصورة الميمونة، فحفظ بها دينه وذب بها الأباطيل والكذب والافتراءات، فبقي الدين سالما من الدخن، وبقي الدين مصانا من كيد الكائدين. فلله در هذه الطائفة، كم لهم من الفضل وكم لهم من الأجر، وكم من إنسان يهتدي اليوم بسبب حفظهم لهذا الدين، وكم من إنسان يعمل السنة ويجتنب البدعة، ولهم في ذلك الأجر العظيم. حملوا الآثار وجمعوها من صدور الرجال ومن أطراف الدنيا، وتحملوا في سبيل ذلك المخاوف والمخاطر، فكانت هذه الآثار في بقائها عنوان شرف وعنوان أجر وثواب لهم. وهم في قبورهم كلما قرئ حديث قال حدثني فلان عن فلان إلى آخر، كلما كان لهم الأجر في ذلك، لأنه لولا الله ثم هم لاندثرت هذه الأحاديث ولا ماتت هذه الآثار. وكل بلد يكون فيها أهل الأثر، فبفضل الله سبحانه وتعالى لا تجد البدعة إليهم سبيلا، والبلد التي يغيب عنها أهل الأثر تستولي عليها دجاجلة الضلالات ورؤوس الأهواء، فيضلون ويضلون، والله المستعان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى في الكلام على أقسام الوضاعين: وقد اغتر بهم كثير من العامة وأشباههم، فصدقوهم ووثقوا بهم لما نسبوا إليه من الزهد والصلاة. ليش كنت تقرأ الكلام؟ من عنده شر أصناف للبعين. لا ناس بالكلام ولو لا رزال. طيب شر أصناف للبعين. طيب وين هو؟ من يقرأ من كلام عن في جملة الطفل قل ولكن الوضعون منهم، ولكن الوضعون منهم أشد خطرا لخفاء حالهم على كثير من الناس، ولولا رجال صدقوا في الإخلاص لله ونصبوا أنفسهم بالدفاع عن دينه وتفرغوا للذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأثنوا أعمارهم في التمييز بين الحديث الثابت وبين الحديث المكذوب، وهم أئمة السنة وأعلام الهدى. لولا هؤلاء لاختلط الأمر على العلماء والدهماء، ولسقطت الثقة بالأحاديث. رسموا قواعد للنقد، ووضعوا علم الجرح والتعديل، فكان من عملهم علم مصطلح الحديث، وهو أدق الطرق التي ظهرت في العلم للتحقيق التاريخي ومعرفة النقل الصحيح من الباطل، فجزاهم الله عن الأمة والدين أحسن الجزاء، ورفع درجاتهم في الدنيا والآخرة، وجعل لهم لسان صدق في الآخرين. هذا يدلكم على مدى جهد أهل الحديث في الدفاع عن هذا الدين والذب عنه، وكشف الدخيل، وبيان الحق من الباطل، وإنها نعمة عظيمة من الله عز وجل على المسلم أن يكون على بينة من أمره ويسلم من الالتباس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل من ثمرة الفتنة أنها تدع الحليم حيرانا، فالحيرة والريب والاضطراب والتردد هذا بلاء ابتلي به المنافقون. فلو كانت الأحاديث قد التبس الصحيح منها بالضعيف والتبس فيها ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام بما لم يقله لكنا في حيرة وتردد وكنا في خبط وخلط ما يرسن الواحد إلى عبادة واحدة ولا إلى سنة واحدة لاحتمال أن هذه السنة التي يعمل بها أو الفتوى التي يفتي بها أنها على خلاف ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي فرع عن حديث ضعيف لكنه لم يتميز له. فقيد الله أهل الحديث وهيأهم وأيقظ هممهم وألقى في قلوبهم أن يستعذبوا الصعاب وأن يصلوا في هذه خلال هذه الأمور الخطرة التي المهلكة أن يجدوا السعادة في هذه الأمور حتى جمعوا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أولا ثم لما وهم يجمعونها كانوا يعرفون أحوال الرواه ثقة وضعفا فتكلموا على مروياتهم على إثر الكلام في النقل والرواه أنفسهم ثم بدأ علم الجرح والتعديل يأخذ طورا آخر ويلبس لباسا جديدا شيئا فشيئا إلى أن وصل إلى هذه إلى أن وصل إلى الذروة في التصعيد والتأصيل. ثم جاء بعد ذلك العلماء فأخذوا نظروا في هذه القواعد وفي هذه الضوابط التي وضعها أهل العلم والتي بها تكلموا في الرواه وفي الأحاديث والمرويات وصنفوها فيما يسمى بكتب علوم الحديث أو كتب المصطلح. فالحقيقة أن أهل الحديث لهم جهود ما يعرف قدرها إلا الله عز وجل وكذلك أيضا يعرف قدرها أهل العلم. أما أهل الجهل والسفه والطيش هؤلاء ما يعرفون قدر هذه الجهود يقول لك صحيح ضعيف إيه صحيح والله ضعيف. لولا الله ثم هذه القواعد لمات الدين لمات الدين. ما أقول ماتت السنة بل مات الدين لأن القرآن يفهم بالسنة فالسنة تفسر القرآن ولولا هذه القواعد لكان والعياذ بالله الضلال مستحكما والظلام حالكا نسأل الله العفو والعافية. فجزى الله أهل الحديث خيرا عن هذه الأمة وعن هذا الدين جزاهم الله أحسن الجزاء ورفع درجاتهم في الدنيا والآخرة وجعل لهم لسان صدق في الآخرين. ورحم الله أحمد شاكر الذي أشهد بجهود هذه الطائفة المباركة. فالرجل تأنس له يعني تطمئن إليه إذا رأيته يعني يمدح أهل الحديث ويذكر فضلهم ومناقبهم لأن هذه الطائفة ما لم يعني تتبع وما لم يعرف جهدها ويعرف يعني عملها وأثرها على هذا الدين فإذا كنا لا نعرف ذلك فهذا يدل على أننا حقا ما عرفنا الدين. نعم. ولو قد قيل لعبد الله بن المبارك الإمام الكبير هذه الأحاديث الموضوعة فقال تعيش لها الجهابذة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن الأحاديث الموضوعة المعروفة الحديث المروي عن أبي بن كعب مرفوعا في فضائل القرآن سورة سورة وقد ذكره بعض المفسرين في تفاسيرهم كالثعلبي والواحدي والزمخشري والبيضاوي وقد أخطأوا في ذلك خطأ شديدا لأن هؤلاء المفسرين ما عندهم اشتغال بعلم الحديث. نعم. قال الحافظ العراقي لكن من أبرز من أبرز إسناده منهم كالأولين يعني الثعلبي والواحدي فهو أبسط لعذره إذ أحال ناظره على الكشف على سنده وإن كان لا يجوز له السكوت عليه. وأما من لم يبرد سنده وأورده بصيغة الجزم فخطأه أفحش. وأكثر الأحاديث الموضوعة كلام اختلقه يعني إذا ذكر المصنف سند الحديث وفي سند رجل كذاب فهو كان الأولى به أن يميز وأن يقول هذا حديث ضعيف أو موضوع أو هذا كذا احذروه. لكن لو فرضنا أنه ما ذكر ذلك ففي درجة ثانية وهي أن يثق الإسناد، ومن أسندك فقد أحاله. لكن إذا لم يميز ولم ينصح الأمة بحال هذا الحديث، ثم لم يثق الإسناد الذي بلغه به هذا الحديث، وجاء وقطع الإسناد لسيما لم يظهر إلا الثقات منه، وأسقط الكذابين والوضاعين، لا شك أن جرمه أفحش إذا كان متعمدا، وإذا كان جاهلا ففعله يعني أفحش، لكن الإثم أمر آخر. نعم. وأكثر الأحاديث الموضوعة كلام اختلقه الواضع من عند نفسه، وبعضهم جاء لكلام بعض الحكماء أو لبعض الأمثال العربية فركب لها إسنادا مكذوبا ونسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها من قوله. وقد يأتي الوضع من الراوي غير مقصود له، وليس هذا من باب الموضوع، بل هو من باب المدرج، كما حدث لثابت بن موسى الزاهد في حديث من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، وقد سبق تفصيلا في باب المدرج. يقول في الحاشية هنا، هنا شيخ الحبيب قال ابن جوزة هذا حديث موضوع بلا شك بكلام الرفيق في نهاية الفروض. ايش هو تكلم في هذا؟ لا الحديث صح صح هذا موضوع. طيب على كل حال ايضا الحديث الذي بين ايدينا في قصة ثابت بن موسى الزاهد مع شريك النخعي عندما دخل وشريك قد ساق الاسناد، فلما رأى ثابت بن موسى دخل عليه وكان زاهدا فقال من حسن الصلاة بالليل او كثر الصلاة بالليل حسن وجهه بالنهار، فظن ان هذا متن الاسناد الذي ذكره، فهذا بارك الله فيكم منهم من عده شبيها بالموضوع، منهم من قال وهذا شبه الموضوع، اي لا هو بالمدرج ولا بالموضوع، هو شبه الموضوع، ولكن لعل ما قاله الامام احمد شاكر اولى انه يلحق بالمدرج، لانه مما يعني ادخل لا عن عمد، ويشترط الموضوع ان يكون فاعله متعمدا. طيب الى هنا ان شاء الله ننهي درسنا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الثاني والعشرون المقلوب، وقد يكون في الإسناد كله أو بعضه. فالأول كما ركب مهرة محدثي بغداد للبخاري حين قدم عليهم إسناد هذا الحديث على متن حديث آخر، وركبوا متن هذا الحديث على إسناد آخر، وقلبوا مثاله ما هو من حديث سالم عن نافع وما هو من حديث نافع عن سالم وهو من القبيل الثاني، وصنعوا ذلك في نحو 100 حديث أو أزيد. فلما قرأوها عليه رد كل حديث إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، ولم يرج عليه موضع واحد مما قلبوه وركبوه، فعظم عندهم جدا وعرفوا منزلته من هذا الشأن، فرحمه الله وأدخله الجنان. أحسنت. الحديث أو النوع الثاني والعشرون من أنواع علوم الحديث، وهو معرفة المقلوب. والمقلوب هو كما عرفه الحافظ ابن حجر إبدال، نعم من حمد وينه، والحديث المقلوب كما عرفه الحافظ ابن حجر هو إبدال من يعرف به الحديث هذا، او ابدال من يعرف او ما يعرف به الحديث الى ما لا يعرف، الى ما لا يعرف. وحقيقة القلب كما سمعتم نوع من الإبدال، فيكون الحديث معروفا بوجه إسنادا أو متنا، فيأتي من يقلب هذا الوجه ويأتي به على وجه غير معروف، سواء وقع ذلك في السند أو وقع ذلك في المتن، هذا أيضا قلب، سواء وقع ذلك عمدا أو وقع ذلك سهوا، هذا أيضا قلب. والعمد له شروط وضوابط، والسهو له شروط وضوابط، من أجل حال الراوي، من أجل حال الراوي أو معرفة حال الراوي. فالعمد يقع من الأئمة الحفاظ كما يقع من الكذابين، قلب الحديث عمدا، إبدال الحديث سندا أو متنا، تغيير وجه الحديث، الإتيان بالحديث على وجه غير معروف به، هذا يقع من الأئمة الحفاظ كما يقع من الكذابين. أما الأئمة الحفاظ فيفعلونه بقصد الامتحان والاختبار، يريدون أن يختبروا به الرواة هل هو متقن أو غير متقن، كما وقع ذلك من يحيى بن معين مع أبي نعيم الفضل بن دكين، فقد روى أحمد بن منصور الرمادي البغدادي قال: ذهبت أنا وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلى عبد الرزاق، والمقصود بذلك أنهم ذهبوا إلى صنعاء، جاءوا إلى صنعاء من أجل أن يأخذوا الحديث عن عبد الرزاق. قال: فرجعنا، فلما كنا بالكوفة مررنا بدار أبي نعيم الفضل بن دكين، وهو أحد شيوخ البخاري الثقات الأثبات، فقال يحيى بن معين: أريد أن أختبر أبا نعيم. فقال له أحمد: لا تفعل، فإن الرجل ثبت. قال: لا، لابد أن أختبر. فأتى بورقة وكتب فيها 30 حديثا، أدخل بين كل 10 أحاديث 30 حديثا من أحاديث الفضل بن دكين، أدخل بين كل 10 منها حديثا ليس من حديث الفضل بن دكين، ثم دقوا عليه الباب فخرج، فقالوا هذه، أو قال يحيى: هذه مجموعة من الأحاديث أريد أن أقرأها عليك، من أجل أن يجي يعني أن يكون قد أخذها عن صاحبها فيرويها عنها. فجلس أحمد عن يمينه، وجلس يحيى عن يساره، وجلس أحمد المنصور خلفهما أو خلفهم، وهو شاب صغير آنذاك، وجلسوا على دكة أمام الباب أو دكان الباب، فقال: اقرأ. فقرأ علي 10 أحاديث وهو يقول في كل حديث: نعم نعم، يعني هذا من حديث. فلما قرأ عليه الحديث الأول الذي هو ليس من حديثه، قال: لا، ليس هذا من حديث، اضرب عليه، ابعده، هذا مش من أحاديث هذا، فأبعده. فقرأ له 10 الأخرى وهو يمر فيها: نعم نعم. فلما جاء عند الحديث الثاني فقال له: هذا ليس من حديثي، اضرب عليه. الرجل متثبت ويعرف حديثه من حديث غير، أراد يحيى أن يدخل عليه بعض الأحاديث التي ليست من حديثه على أنه قد سمعها من مشايخه من أجل أن يقرها، فإذا أقرها وسكت عنها معنى ذلك أنه غير ضابط، يأتي أي واحد يدخل عليه الأحاديث ويقول: هذا من حديثي. فلما قرأ عليه حديث ثاني قال: ليس هذا من حديثي، اضرب عليه. فضرب عليه، قرأ عليه 10 الأخيرة وهو يمر فيها، فلما جاء عند الحديث الثالث فتنبه أبو نعيم أن يحيى ما أراد أن يسمع حديثه، إنما أراد أن يختبره. ولا شك أن الثقات الأثبات كانوا يستنكفون من الاختبار، وكانوا يكرهون أن يختبرهم أحد، لأنك إذا كنت أنت تختبر من لا يعرف أو المجهول أو الرجل الذي هو حديث في الطلب أو الرجل الذي هو أمره عندك غير واضح، أما العلم المشهور مثل هذا يحتاج أن يتثبت منه. فعند ذلك علم يا أبو نعيم ماذا جرى، فالتفت في القوم وقال: أما هذا، أشار إلى أحمد، فهو أورع من أن يفكر في هذا. أحمد لورعه وزهده وفضله يعني ما يحمله ذلك على اختبار الشيوخ. وأما هذا وأشار إلى الغلام أحمد منصور فهو أصغر من أن يفكر في هذا، أصغر من أن يفكر في اختبار المشايخ. وأما هذا فهو فعلك يا فاعل، يعني يحيى أنت الذي تتجرع على هذا، وأنت الذي هذا يعني حري بك وخليق بك أن تفعل هذا. ثم أخرج رجله ورفته رفسة حتى سقط من دكان البيت ودخل وأغلق داره. فقال أحمد ليحيى: ألم أقل لك لا تفعل؟ فإن الرجل ثبت. قال: اسكت، فوالله لهذه الرفسة أحب إلي من رحلتي هذه، أي أني قد تأكدت وتثبتت من مكانة أبي نعيم في الضبط والإتقان إلى غير ذلك. إذن هذا القلب الذي جرى من يحيى، وكان يعني شعبة فعالا لذلك، كان شعبة رحمه الله شعبة بن الحجاج يفعل ذلك كثيرا مع الرواة. لماذا كان يفعل ذلك؟ للاختبار والامتحان، وكل هذا من باب الحفاظ على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكانوا بين حين والآخر يتفقدون الرواة بذلك، لأن الرجل قد يكون ضابطا وقد يعتريه خلل في حفظه، فكانوا يريدون أن يتثبتوا من حفظه بين الحين والآخر، بين الحين والآخر يحبون أن يتثبتوا من حفظه. فإذا جلسوا معه في مجلس ورأوا في الرجل تغيرا عما كانوا يعهدون في الإتقان، في سرد، في قوة التثبت غير ذلك، إذا لمسوا منه أو وجدوا فيه مطمعا قاموا يختبرونه، يلقنونه إلى غير ذلك، من أجل أن يتثبتوا من حفظه. كان شعبة فعال لذلك، كان يحيى أيضا يفعل ذلك، ولكن ما كان همهم كشف الشيوخ ولا عيب الشيوخ وشينهم، ما كان يهمهم ذلك، إنما كان يهمهم أن يتأكدوا من حفظهم وإتقانهم من أجل أن تسلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام من أن يدخل عليها ما ليس منها. وها هو يحيى عندما رفس هذه الرفسة ما انتصر لنفسه، ولا قام يقاتل، ولا يفعل شيئا يعني مما يفعله كثير من الناس، ولكنه قال: هذه الرفسة أحب إلي من رحلتي هذه، يعني رحلتي التي رحلت فيها إلى عبد الرزاق وأتيت فيها بأحاديث فوائد وغرائب وآتي إلى الناس والناس يعلمون أني لقيت شيخا الكثير ما أدركوه أو ما أخذوا عنه إلى غير ذلك. وكان عبد الرزاق من أكثر الشيوخ رحلة إليه، من أوسع الشيوخ رحلة إليه، لعلو إسناده، لعلو إسناده ولشهرته وثقته، وهذا أمر يعجب التلامذة. ومع ذلك اعتبر هذه الرفسة أشرف له من هذه الرحلة. هذا إن دل فإنما يدل على أن هؤلاء الناس ما كانوا يعملون إلا لله، ولا كان همهم إلا الذب عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن القلب عمدا يقع بقصد الاختبار والامتحان. وممن يقع هذا؟ يقع من الحفاظ والأئمة النقاد. وقد يقع أيضا القلب عمدا ممن؟ من الكذابين والذين يسرقون الأحاديث، وقصدهم في ذلك الإغراب، قصدهم في ذلك الإغراب، يريد أن يأتي بالحديث بوجه غريب خلاف الوجه المعروف المشهور عند الناس، لأنه المستفيد من وراء هذا الإغراب. كيف يستفيد من وراء هذا الإغراب؟ تعرفون كيف سيستفيد؟ نعم، بالرحلة إليه. فإن الناس يعرفون الحديث على وجه ما، فإذا سمعوا أن الحديث جاء بوجه آخر كما سمعنا، الحديث يكون معروفا بالرواية من رواية سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه، فيأتي الكذاب أو الوضاع فيرويه من رواية نافع عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر، نافع مولى عبد الله عن عبد الله، فالناس ينسكون ويقولون: إذا هذا وجه جديد للحديث ما نعرفه، ومخرج آخر للحديث ما كنا نعلم به. فعند ذلك سيرحلون له أم لا؟ معلوم أن الناس ينسقون لذلك. فسيرحلون، لمن سيرحلون؟ يرحلون لراويه، وراويه هو الذي وضعه أو هو الذي قلبه، فيصرف وجوه الناس إليه بالرحلة إليه. هذا المقصود من وراء الإغراب، أنه يصرف وجوه الناس ليرحلوا إليه. وهؤلاء قصدهم ما زادهم إلا هوانا وما زادهم إلا ذلا. فرق بين قصد الطائفة الأولى الذين كان همهم نصرة حديث النبي عليه الصلاة والسلام والدفاع عنه والذب عنه، وبين الطائفة الأخرى الذين أرادوا أن يفتخروا وأن يتبجحوا برحلة فلان وفلان إليهم، وبالمحدثين إذا حطوا رحالهم عند دورهم أرادوا أن يفتخروا بذلك. والله سبحانه وتعالى قد عاقب كل إنسان بنيته، وإنما الأعمال بالنيات. الأولون قصدوا نصرة الدين فنصرهم الله، والآخرون قصدوا أن يشهروا فشهروا، لكن على أي حال شهروا بالوضع، وشهروا بالسرقة والكذب، وشهروا بالذم، ما شهروا بأنهم محدثون ولا بأنهم يعني عندهم غرائب وفوائد أو بأنهم أصحاب رحلة واسعة أو غير ذلك، شهروا والعياذ بالله لكن بالذم. نسأل الله العفو والعافية. طيب إلى هنا إن شاء الله نكمل في مجلس آخر. رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. نحن قد تكلمنا في درسنا السابق على أن القلب يقع عمدا ويقع سهوا. يقع عمدا من من؟ نعم، يقع عمدا من أئمة الثقات النقاد، يعني أئمة الجرح والتعديل. وماذا وما هو مرادون بذلك؟ اختبار الرواة. ويقع عمدا من طائفة أخرى، حمد، من الوضاعين والذين يسرقون الحديث، إيش قصدهم؟ ها؟ يعني الإغراب والإتيان بحديث بالحديث على وجه غير المعروف به من أجل أن يصرفوا وجوه الناس للرحلة إليه. ويقع سهوا، القسم الثاني، يقع سهوا من من القلب؟ أنا ما تكلمنا عليه أمس، لكن يعني مش معروف هذا. يقع سهوا من بشير؟ الثقة الحافظ يقع منه هذا القلب سهوا؟ ها؟ الثقة يقع منه سهوا؟ لا، ليش سهوا؟ نعم أبو حازم، من الذين كفرت أوهامهم، ومن المتروكين، وممن اشتد ضعفهم. كيف يعني الثقة يا بشير تقول الثقة يقع منه سهوا؟ كلمة سهوا يعني ضد كلمة ثقة، هذا في الأصل، أن كلمة سهوا ضد كلمة ثقة. فعندما يعدون هذا القسم يعدون في الثقات، وإن كان بعض الثقات قد يهم، وإن كان أيضا بعض الثقات قد يهم ويقع منه خطأ في رواية الحديث سندا أو متنا وينقلب عليه فعلا، لكن كده ابتداء يعني تقول الثقة لا، أولا يقال في ذلك أهل يعني ممن ساء حفظهم وأهل الأوهام. وإن كان هذا أيضا يقع أحيانا من الثقات، ولذلك يقال فلان حديثه مثلا شاذ إذا روى الحديث على غير وجهه. نعم. طيب، القصة التي ذكرها الحافظ ابن كثير، وهي قصة أي ما جرى للإمام البخاري رحمه الله عندما دخل بغداد من محدثي بغداد، عندما قلبوا له 100 حديث. هذه القصة يدور سندها على الحافظ أبي أحمد بن عدي رحمه الله، قال حدثنا عدة من أشياخنا أو جماعة من أشياخنا. والظاهر أن مثل هذه الطبقة لا تجبر فيها الجهالة بالجمع، خاصة وابن عدي من مشايخه أيضا كذابون، ومن مشايخه من عد من جملة الساقطين المتروكين. لكن شهرة هذه القصة بين المحدثين لها شأن آخر. مشهورة هذه القصة بين المحدثين ويروونها دون نكير، لكن بالنظر في إسنادها ينظر أن فيها جماعة مبهمين، وهم مشايخ ابن عدي، وهذه الطبقة لا يقال فيها إن الجمع يجبر الجهال. لكن لعل كثرة يعني أو اشتهار هذه القصة بين المحدثين دون نكير لعل ذلك يجعل لها شيئا من القبول. والكلام عن هذه القصة بتوسع ويعني سيأتي إن شاء الله من كلام العلامة أحمد شاكر. ماذا؟ ها؟ صححها السخاوي. هو بالنظر إلى أن الجمع هذا يعني ينجبر، بالنظر إلى أن الجمع ينجبر، لكن بعد التحقيق لهذه المسألة والتنصيح لها ظهر أن الجماعة لا يجبرون الجهالة إلا إذا كانوا في طبقة التابعين وأتباع التابعين، أما الشيخ ابن عدي نازلون. طيب إن شاء الله عندنا نحن في سيأتي الكلام من العلامة أحمد شاكر نقرأه مرة واحدة لا نقطعه. تفضل بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقد نبه الشيخ أبو عمرو هاهنا على أنه لا أبو عمرو بن الصلاح وقد نبه الشيخ أبو عمرو هاهنا على أنه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعين الحكم بضعفه في نفسه، إذ قد يكون له إسناد آخر إلا أن ينص إمام على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله قلت يكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي أبداها المناظر وينقطع، إذ الأصل عدم ما سواها حتى يثبت بطريق أخرى والله أعلم. قال أيها الصلاح هذا إن شاء الله لعلنا إن شاء الله نقرأ كلام العلامة أحمد شاكر أولا، لأن هذا الباب قد أدخل فيه الحافظ ابن كثير بعض الأشياء غير المطلوب. هذا الحكم الذي ذكره هنا الآن إيش صلته بباب المطلوب؟ ها؟ كان هذا أول ما يكون في الكلام على الظاهر. فلعلنا إن شاء الله نقرأ كلام العلامة أحمد شاكر في المطلوب من أجل أن التنبيهات أو الأشياء التي أضافها في نوع المطلوب هذا وإن كان فيها شيء من البعد عليها تعليقات مستقلة فنقرأها باستقلال إن شاء الله عند هذا. طيب فضل اقرأ كلام العلامة أحمد شاكر في المطلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى الحديث المطلوب إما أن يكون القلب فيه في المتن وإما أن يكون في الإسناد. فمثال المقلوب في المتن ما رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من حديث أنيسة مرفوعا إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا، والمشهور من حديث ابن عمر وعائشة إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يعني معنى ذلك أن الحديث الأول انقلب، حديث المحفوظ إن بلالا يؤذن بليل أي كلوا واشربوا ما دام بلال مؤذنا وبعد أذان بلال حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإن ابن أم مكتوم هو الذي يؤذن الأذان الثاني عند طلوع الفجر. الحديث الأول جاء بالعكس أن ابن أم مكتوم كل واشربه حتى يؤذن بلال، فهذا يعتبر قلبا في إيش؟ قلب في المتن. قال وما رواه مسلم في السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. تحافظ على الأصل، ها؟ أراد أن يقول حتى لا تعلم شماله، ها؟ نعم. رجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. هذا مقلوب. الأصل حتى لا تعلم شماله وتنفق يمينه، لأنه يعطي باليمين ما يعطيش بالشمال. نعم. فهذا ممن قلب على أحد الرواة، وإنما هو كما في الصحيحين حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. كيف نعرف أن هذا الحديث مقلوب؟ كيف نعرف أن هذا الحديث مقلوب؟ نعم ها؟ بس هذا هو الدليل؟ طب لو جينا في مسألة أخرى، إن بلال يؤذن من فقل يسرح حتى يؤذن من مكتوم، كيف نعرف أنه هنا قلب لما أقول لك إن يعني يقول وشرب حتى يؤذن بلال؟ وكيف عرفوا الأئمة الجابدة؟ ما تعرف تكون جيبدا؟ ها نعم نعم، جمع الطرق يكون بجمع الروايات، نجمع الطرق ونجمع الأسانيد والمتون ونعرف من الذي وقع في هذا الوهم ومن الذي انقلب عليه الحديث، فنعرف بجمع الطرق. نعم. وما رواه الطبراني من حديث، ولذلك فالقلب علة، بل القلب أخص لأنه نوع من أنواع العلة. يعني كل حديث مقلوب فهو حديث معل، وليس كل معل مقلوب، لأن الحديث المقلوب لا تستطيع أن تعرف القلب فيه إلا بجمع الطرق. وأنت عندما تقول حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، أو مدوح حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، عرفناها باللفظ. ليش عرفتها؟ لأنها اشتهرت عندك، اشتهرت لكثرة روايتها على المعنى الأول وكثرة تكرارها على أسماعك أو على سمعك. نعم نعم. هذا باب كبير وليس هذا وقته، وليضع عليه قبل ركبتي، هذه مسألة طويلة. لا شك أن القلب في المتن يعرف أيضا بالمعنى، يعرف بالمعنى أيضا. ولو ما رواه الطبراني من حديث أبي هريرة مرفوعا: إذا أمرتكم بشيء فأتوه، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ما استطعتم.